كلنا نعرف. نسأل الله التوفيق. نشكر أخانا الشيخ ربيع على ما يتضمنه كلامه من أن الواجب التثبت أولا ثم مناقشة من نقل عنه في الخبر أو الفكر أو الرأي، فإن أصر على باطل فإنه يبين ويكشف حتى لا يقتر الناس به، وهذا هو الواجب التثبت أولا ثم المناقشة ثانيا بين الإنسان وبين من نقل عنه هذا الخبر، ثم بعد ذلك بيان الحق إذا أصر على ما هو عليه من باطل. هذه ثلاث مراتب: التثبت والمناقشة، بيان الحق من الباطل. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذا المقطع. الدعوة السلفية تمتاز أنها تربي الشباب على العلم، وتحارب الجهل، وتحارب القول بلا علم، وتحارب الظلم. لا تظلم الناس بالأحكام، لا تظلم الناس بالأحكام، ولا تظلم الفرقة الناجية بأن تدخل فيها ما ليس منها، ولا تظلم الناس بأن تخرج منها ما هم منها. لا بد عليك من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إذن فكما فعل أهل السنة في ذلك الزمان نفعل نحن كذلك في هذا الزمان. فكل فكر جديد يخرج عندنا، وكل منهج جديد نعرض على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ويكون عندنا علم بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فإذا وجدنا أنه يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، إذا بينا أنه خطأ، خصوصا إذا كان منتشر. فإن كان معصية بينا أنه معصية، وإن كان بدعة بينا أنه بدعة. أما بعض الناس يريدنا أن نتكلم فقط في المعتزلة والأشاعرة والخوارج بس، أما من 100 سنة وجاي مهما طلعت فرق، مهما طلعت جماعات بدعية، اسكت. من قال بهذا؟ ما يقول أحد بهذا، بل إننا ننظر في أي زمان، وحتى الأزمنة التي من بعدنا، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بعد 1000 سنة، إن لم تقوم الساعة الله أعلم، نوصي في كتب إن ألف الناس كتب: ابقوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كل من يأتي يشد بينه. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في فرق طالعة، ومع ذلك بدايتها كانت الخوارج بدايتها، ومع ذلك جمن جت أيام الصحابة طبقوا وحذروا. أيام الصحابة بعض الفرق ما كانت موجودة، لكن موجودة أيام التابعين، لما انطلعت حذروا، ما قالوا لا هذه ما هي موجودة أيام الصحابة، نتكلم فقط التي تكلم عليها الصحابة، لا، تكلموا على التي في زمانهم، لأن الميزان موجود، والله الحمد والمنة، والله توعد بحفظه. أيام ابن تيمية خرجت فرق صوفية ما كانت موجودة أيام السلف، صح ولا لا؟ تكلم عليها وحذر منها. أيامنا في هذا الزمان خرجت فرق قاديانية وغيره وغيره وغيره، أحمدية وإلى آخره، وتكلم عليها العلماء وحذروا منها. كذلك خرجت الإخوان المسلمين في هذا الزمان، أيضا تكلم العلماء السلفيين وبين أن هذا ليس من أجل السنة والجماعة. خرج منهج التبليغ أيضا بين أهل السنة، ليس هذا من أجل السنة والجماعة. إذا لابد أن يبين هذا. أما هذه الحساسية الموجودة ليه؟ يعني الآن مثلا قضية الإخوان المسلمين، يعني حنا المنهج الميزان عندنا ولا الحمد لله، والعلماء موجودين. ننظر فرضا لحسن البنا المؤسس، هل أحد بالله منكم يقول أنه سلفي؟ ولا واحد يقول أنه سلفي. طيب الذي يقول سلفي والذي لا يقول سلفي، من عند عقلك تقول وتظلم الرجل؟ لا والله، عندما أقرأ كتبه، مذكرات داعية، أقرأ رسائل البنا، أجد في صوفية وحصافية وهو إلى آخره، وأجد أنه كان يشد الرحال إلى قبر الشيخ دسوقي في دمنهور، وأجد أنه يقول أن أسسنا الجمعية الحصافية ثم بعد ذلك حولناها إلى شكلها الجديد الإخوان المسلمين، وإن كان الشكل تغير فالمضمون نفس المضمون. وهذا موجود في مذكرة الداعية، في رسائل البنا. أي واحد عنده إلمام في العقيدة من يقرأ كلامه يعرف أنه تفويض، وأهل السنة ذم المفوضة. إذن فلماذا هذه الحساسية؟ أهل البدع الذين خرجوا إياهم من الحنبل ما كانوا عايشين معه وحذر منهم؟ فلماذا الآن عندما خرجوا في زماننا سكتنا وقمنا يمين يسار؟ ها؟ أهل البدع أيام رسول الله ما كانوا دعاة؟ ما هدى الله على يديهم ناس؟ صح ولا لا؟ ما جاهد الأشاعرة؟ صلاح الدين الأيوبي ما جاهد؟ صح ولا لا؟ ولكن هل كون الأشاعرة جاهدوا يعني ذلك أن أهل السنة قالوا الأشاعرة طيبين ولا تكلمون عليهم؟ من قال بهذا يا أخواني؟ نسأل الله أن جهادهم يجعل في ميزان أعمالهم، صح ولا لا؟ ونسأل الله أن كل فعل جيد فعلوا وافقوا في السنة أن يجعل ميزان أعمالهم وأن يجعل مكفرا لهم يوم القيامة، يكفر لهم ذنوبهم. نسأل الله أن يجعله يكفر لهم الذنوب ويدخلهم الجنة به. ولكن هذا الفكر هل هو كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان مفوضا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان حصافيا؟ هل كان صوفيا؟ هل كان أشعريا؟ لماذا ما نطبق؟ هل منهج الإخوان المسلمين الذي أسه وأساسه أنك لا تتكلم في أهل البدع وأننا كلنا أخوة وأننا نجتمع ويعذر بعضنا بعضا وفعلوه وجمعوا الأشعري على الصوفي على المبتدع على كل شيء، وهذا موجود مرشدينهم وغيره وغيره وهذه كتبهم، هل هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ما كان عين وسلم أصحابه أنهم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أن الفرق الثنتين والسبعين كلنا واحد ما دام من الإسلام وداخل أطار الإسلام، أهم شيء ضد اليهود والنصارى؟ أما أنه قال فإذا رأيتموهم فاحذروهم، أما أنه قال وإياكم ومحدثات الأمور؟ حسن البنا طبق هذا رحمه الله ونسأل الله أن يغفر له، طبق هذه الأمور؟ هل حسن البنا قال إذا رأيتم أهل البدع فاحذروهم؟ هل قال إياكم ومحدثات الأمور وابتعدوا عن أهل البدع وخلونا على المنهج الصحيح؟ الجواب لا، هو نفسه مبتدع، عمرة التلمساني مبتدع، سيد قطب مبتدع، قادتهم كلهم مبتدعة، جمع أهل البدع، جمع الأشاعرة، المنهج نفسه بدعي، حيث أن المنهج ما هو منهج رسول الله يقول فإذا رأيتموهم فاحذروهم وإياكم حذات الأمور، وهذا يقول لا نجتمع كلنا ونجمع الفرق كلها، وفيه غش، لأن الأشعري إذا جمعته ومدحته وأثنيت عليه أنت